الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة. فإذا عملنا عقدا للإجارة، هل هذا العقد عقد جائز، يعني يجوز فسخه متى شاء أحد الأطراف، أم أنه عقد لازم، أي يلزم المؤجر والمستأجر الوفاء بما فيه من بنود؟ هذا هو موضوع قراءتنا، ويقول بأنه عقد لازم، يعني إذا انتهت مدة خيار المجلس وانتهت مدة خيار الشرط، إذا كان قد شرطاه فإنه يلزم كالبيع تماما بتمام. لو أردنا مثلا بالنسبة للوكالة، الوكالة عقد جائز، يجوز لي أن أوكلك على بعض الأعمال وبعد ساعة أو ساعتين أفسخها لأنها عقد جائز. الوصية، يجوز لي أن أوصي لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلانة بكذا، فبعد يوم أو يومين ألغي هذه الوصية وأعدل فيها وأبدل لأنها عقد جائز. أما البيع إذا تم وانتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشرط، إذا كنا قد شرطناه أصبح العقد لازما، بمعنى أنني لو استأجرت منك منزلا فقلت لك بكام، قلت ب10,000 ريال، أجرة السنة 10,000 ريال، فقلت قبلت وكتبنا العقد. ما دمنا جالسين من حقي أن أفسخ ومن حقك أنت أن تعقد. وإذا قلت سأستخير الله إلى المغرب إلى العشاء إلى يوم الجمعة، من حقي ذلك. لكن إذا انتهى خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط وتفرقنا، هل يحق لي بعد ساعة أو ساعتين أقول عدلت عن استئجاري هذا المنزل؟ لا، فهو عقد لازم، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم، فالمؤجر يملك الأجرة والمستأجر يملك المنفعة. المؤجر يملك المبلغ ويستحقه، والمستأجر يملك المنفعة ويستحقها، فهو عقد لازم للطرفين. وبهذا قال الأئمة الأربعة: الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف، قالوا إن الإجارة عقد لازم إذا انتهى خيار المجلس وخيار الشرط، أصبح العقد ملزما للطرفين، ولا يحق لأي منهما فسخه. نعم. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع. نوع من البيع. البيع قلنا عقد لازم ولا جائز؟ البيع عقد لازم ولا جائز؟ البيع عقد لازم ولا جائز؟ البيع عقد لازم. إذا تم البيع خلاص لازم. فهي نوع من البيع، وإنما اختصت بالاسم، اختصت بالاسم إجارة، مثل ما اختص السلم ومثل ما اختص الصرف، وهي أنواع من البيع. أليس السلم نوعا من البيع؟ السلم نوع من البيع. ما هو السلم؟ قلنا عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم نوع من البيع، وإنما اختص باسمه السلم. الصرف نوع من البيع، وإنما اختص باسمه صرف. الإجارة نوع من البيع، وإنما اختصت باسمها وهي الإجارة، وإلا هي في الواقع بيع للمنفعة. نعم. فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نقص. لغير عيب، لغير عيب. أنا استأجرت الدار وتبين لي وانتهى وقت خيار المجلس وانتهى وقت خيار الشخص، لكن تبين لي أن بها عيب لا تصلح للسكن، لأنها على آيلة للسقوط، لأن فيها كذا وكذا من العيوب. فإذا وجد العيب حق لي الفسخ، وليس الفسخ لذات أو لعقد الإجارة، وإنما لوجود خلل في الأصل وهو البيع، لأنه مر بنا من أنواع الخيار خيار العيب. إذا وجد في السلعة عيبا وقد اشتراها، فمن حقه أن يردها على صاحبها لوجود العيب. نعم. فإن أجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأي سلمه العين، ثم حوله قبل تقضي المدة. الجواب فلا شيء له من الأجرة. الآن أنا استأجرت الدار وسلمني إياها، ثم جاء صاحبها وأخذها. استأجرت السيارة وبقيت عندي يوم، أنا استأجرتها شهر وبقيت عندي يوما أو يومين، ثم جاء صاحبها وأخذها، حرمني من الاستفادة من المنفعة، منعني من الاستفادة مما استأجر، فلا شيء له، لأنه تسبب في عدم حصولي على المنفعة. نعم. ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة. نعم. لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد. لأنه لم يسلمني العقد، تناول أن السيارة استأجرها لمدة شهر، ما سلمني يوم وحده. العقد بالبيت أن أستأجر هذه الشقة لمدة سنة، أعطاني المفاتيح وبعد أسبوع جاء وخذها، ما مكنني من الاستفادة من المنفعة في المدة التي استأجرتها، حرمني من ذلك، إذن لا يستحق أجرة. نعم. فلم يستحق شيئا. نعم. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء المسألة. الآن مسألة أخرى، المستأجر استأجر السيارة لمدة شهر واستخدمها 3 أيام أو 4، ثم أعادها. في هذه الفترة، يعني إذا أعادها، يلزمه دفع الأجرة كاملة، لأن صاحب العين مكنه من الاستفادة من المنفعة، إلا أنه هو أعادها. مسألة أخرى، استأجر زيد دارا أو شقة وجلس بها شهر والمدة سنة كاملة، ثم أعادها، نقول يلزمه أجرة السنة كاملة، لأن مالك العين سلمه العين للاستفادة من المنفعة، وحيث أنه لم يستفد لسبب جاء منه فإنه يتحمل ذلك وعليه أن يدفع الأجرة كاملة. أعد العبارة. وإن بدأ الآخر أي المستأجر، بدأ الآخر يعني المستأجر، المسألة الأولى المؤجر، المسألة الأولى المؤجر، قال خذ السيارة وقد استأجرتها مني لمدة سنة أو لمدة شهر، بعد يوم ويومين جاء واخذها، لا يستحق شيئا. المسألة الثانية المستأجر استغنى عن العين، نقول استغنيت أو لم تستغني يلزمك الأجرة كاملة. نعم. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة. فعليه الجواب إذا حصل كذا، فالجواب أن عليه كامل الأجرة. إذا كان عدم الاستفادة من العين جاء من قبل المؤجر فلا يستحق شيئا، وإذا جاء من المستأجر فإن عليه الأجرة كاملة. ليه قلنا عليه الأجرة كاملة؟ لماذا قلنا عليه الأجرة كاملة؟ لأن الإجارة عقد لازم ولم يحصل أي خلل من المؤجر فيلزمه الأجرة كاملة. نعم. لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر، وهو ملك المؤجر الأجر وملك المستأجر المنفعة. فالآن الإجارة عقد لازم، فالمؤجر يملك الأجرة والمستأجر يملك المنفعة، فإذا جاء الخلل من المؤجر فلا يستحق أجرة، وإذا جاء الخلل من المستأجر وجب عليه دفع الأجرة كاملة. نعم. وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، وتنفسخ الإجارة بتلف العين، بتلف العين المؤجرة. أنا استأجرت سيارة لأجل أن أستفيد منها لمدة شهر وكل يوم 100 ريال، بعد مضي أسبوع أو أقل أو أكثر تلف، احترقت السيارة، حصل لها ضرر، استأجرت الدار لأجل أن أسكنها، بعد مضي شهر من الأجرة سقطت الدار، انهدمت، استأجرت دابة لأجل أن أركبها وأحرث عليها في زراعتي وأعمل فيها ما أعمل، بعد مضي شهر من الأجرة ماتت هذه الدابة. فعقد الإجارة عقد على منفعة هذه العين، والعين قد تلفت، فالإجارة تنفسخ في المدة الباقية، يلزم المستأجر دفع المدة الماضية قبل تلف العين وتحسم أجرة المدة الباقية. بمعنى أنه لو استأجر دابة للحراثة أو للزراعة لمدة سنة ومضى شهر ثم ماتت، فإن أجرة الشهر يجب دفعها، وأما أجرة الباقي وهو 11 شهرا تنفسخ ولا يستحق عليها شيئا لأن العين المؤجرة قد ماتت. نعم. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات. كدابة عندنا بعير لأجل السقيا، عندنا حمار لأجل النقل، عندنا فرس لأجل الركوب، تلفت. أجر رقيقا عنده رقيق، وأجر رقيقه ليعمل في مزرعة فلان، مات هذا الرقيق، تنفسخ الإجارة لأنه لم يبق شيء يستفاد منه. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها فهذه المدة لها قسطها من الأجار، وتنفسخ الإجارة في المدة الباقية أي التي بعد التلف. نعم. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها لها أجرة يعني أنا استأجرت السيارة لمدة سنة وشهر وأنا أستخدمها بين مكة وجدة، بين الجدة والمدينة، بين مكة والطائف، وتلفت بعد ذلك، فتنفسخ الإجارة عن 11 شهر، ويلزمني دفع أجرة السيارة لشهر واحد وهو الذي استخدمتها فيه. نعم. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط. ووجب للماضي يعني اللي تم فيه الاستفادة من المنفعة القسط، إذا كان مثلا كل شهر 1000 ريال واستخدمها شهر يلزمه يدفع 1000، إذا استخدمها شهرين يلزمه يدفع 2000، وهكذا. وأما المدة المستقبلة تنفسخ. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضى. والآن رجل استأجر من يرضع له طفله ومات هذا الطفل، تنفسخ الإجارة بالنسبة للمدة الباقية، لأن ما عندنا حد نرضعه، عندنا طفل واحد، ولد ولا بنت عمره مثلا سنة ولا سنة ونصف ولا سنة وعشرة أشهر نرضعها، ماتت، منين نجيب ولد الجيران ولا ماذا نعمل؟ لا، نقول انفسخت بالنسبة للباقي. نعم. أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره يعني لو وجد عندنا طفل ثاني لا يقوم مقامه، لأن الأطفال يختلفون في ناحية الإرضاع، فهذا يحتاج إلى كمية كذا، وهذا يحتاج إلى كمية أكثر، وهذا يحتاج إلى أقل. فإذا مات الطفل الذي عقدنا الإجرة، عقدنا الأجرة لإرضاعه، انفسخ عقد الإجارة بعد موته. نعم. بتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب. بموت الراكب يعني إنسان قاول شخص انه يركبه يوميا من البيت الى المسجد، خصص للركوب من البيت الى المسجد، والعقد لمدة سنة، مات هذا الراكب فتنفسخ الإجارة، لان العقد لاجل اركاب هذا الشخص إلى مكان كذا وكذا وقد مات. يستثني العلماء من ذلك ما لو استأجر إنسان راحلة للحج، استأجرها للحج لأجل أن يركب، وهو من أهل المدينة مثلا، فمات الراكب في بدر مثلا أو مات في بعض الطريق، الراحلة عليها المتاع وعليها لوازمه وعليها ملابسه وعليها طعامه وعليها ما يحتاج، فإن الأجرة في هذا لا تنفسخ. لو قلنا تنفسخ اللوازم هذه تتلف ولا يمكن الحفاظ عليها، فإذا كان هناك لوازم تتبع الراكب فالأجرة تستمر. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، يترك بدل. إذا كانوا اثنين مثلا استأجروا راحلة لأجل ركوبها، مات أحدهم بقي الثاني يركب، وهم متفقين سابقا في درسنا أمس كل واحد يركب ساعة، فمعنه إذا مات واحد إلا أجار يبقى على ما هو عليه ويكون الثاني يركب طيلة الوقت. نعم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا. نعم. كمن يموت بطريق غائب من يموت وهو مسافر. طيب لو فسخنا الآن استأجر من المدينة إلى مكة وهو على راحلة، فعندما قرب من الجمهور قرب من الدخول إلى مكة مات الراكب. طيب البعير اللي استوجر أو الدابة اللي استوجرت موجودة في على مشارق مكة وعليها المتاع والشراب والأواني وإلى آخره، فالأجرة باقية لأنها بعيدة عن صاحبها ولا يمكنه الاستفادة منها إلا بعد عودتها إليه. نعم. كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي. نعم. لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، هذا كلامه في المقنع. أشبه ما لو غصبت. نعم. والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب، وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اختري لقلعه أو الآن يقول وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس. اتفق مع الطبيب على أساس أنه يقلع الضرس هذا، وقال الطبيب تحتاج الأسبوع، كل يوم تجي وضع عليه بند وضع عليه دواء أسبوع كامل، الأسبوع هذا أحتاج منك إلى مبلغ 100 ريال. في اليوم الأول الإنسان نفسه عمل في الضرس كذا وخلعه، فمعناه انفسخت الإيجار. هل يحتاج، هل نقول استمر الأيام الباقية علشان الضرس المريض هذا ما دام إنه انخلع نعوض بدلا عن ضرس آخر؟ لا. وكذلك لو برئ، لو برئ يعني شوف إياه من الألم الذي يحس به، فهل نقول إن الإجارة باقية ولا بد أن نخلع هذا الضرس؟ لا، لأننا خلعناه لما فيه من ألم وقد برئ. نعم. لتعذر استيفاء المعقود عليه. نعم. فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه، استأجر طبيب ليداويه لمدة شهر وبرئ. نعم. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه. لكن لو امتنع، لو امتنع من الدواء مع بقاء المرض لزمه دفع الأجرة كاملة، لكن إذا برئ، أنا اتفقت معك على الدواء لأجل المرض والمرض قد زال بلطف المولى عز وجل، فمعناه إن الإجارة انتهت. لكن لو بقي المرض وعدلت، أنا قلت بدل ما أروح للطبيب هذا بروح للطبيب آخر، لا يلزمني دفع الأجرة كاملة. نعم. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، أي لأنه من بعدهما يحل محلهما. إذا مات المستأجر ورثته، إذا مات المؤجر ورثته كما مر بنا. نعم. مع سلامة المعقود عليه، مع أن العين المعقود عليها ما تلفت، إذا تلفت العين المعقود عليها انفسخت الأجرة، وأما إذا مات المؤجر أو مات المستأجر فالأجرة باقية. نعم. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما. نعم. مثل ضياع نفقة المستأجر. أنا استأجرت سيارة على أن أعطي صاحبها 100 ريال في اليوم، وبعدين كان معي فلوس ضاعت فلوس، ما تنفسخ الأجرة، الأجرة باقية، الفلوس موجودة، فقدت أخذت تصرفت بها، لا أثر لذلك في فسخ الإجارة. نعم. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه. نعم. كاحتراق متاع في أكثري من اكترى دكانا ليبيع فيه، من اكترى دكانا ليبيع فيه، إنسان استأجر دكان ليبيع فيه بضاعة واحترقت البضاعة هذه، الأجرة باقية ولا تنفسخ، ونقول ابحث عن بضاعة أخرى والعقد باق على ما هو عليه. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. استأجر دار وسكنها لمدة 6 أشهر، وبعد 6 أشهر جاءت الجهات المعنية وألقت نظرة قالت لا هذه الدار آيلة للسقوط وستسقط، وفعلا سقطت، فإن الأجرة تنفسخ في المدة الباقية. استأجرت أرضا لأجل أن أزرعها، أنا خصصتها للزراعة ليس لي أي هدف آخر، وفيها ماء في البئر، نضب الماء أصبحت لا تصلح للزراعة، تنفسخ الأجرة. أعيد العبارة. أو اكترى أرضا، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة. لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، لأن المقصود بالعقد والزراعة، الزراعة الآن غير موجودة، بخلاف ما لو استأجرت أرض، مجرد أرض ما قلت أني بزرعها، فلو أراد أن يزرعها ولم يفعل ما لي علاقة، لأنه يمكن يستعملها في أمور أخرى، يمكن يجعلها مستودع أو يجعلها مكان لبهائمة لمواشيه، يستفيد منها أي استفادة. لكن إذا كان لأجل الزراعة وفيها الماء ونضب الماء أصبح المقصود من الأجرة غير موجود. نعم. وإن أجره أرض بلا ماء صح، وكذا أجره أرض بدون ماء، لأنه يمكن الانتفاع بها، يمكن الانتفاع بها في مجالات أخرى. نعم. وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة، وإن ظن وجوده يعني وجود الماء بالأمطار وزيادة أو زيادة الأنهار. نعم صح. كالعلم كالعلم. نعم. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الآن استأجر إنسان سيارة لمدة شهر، وبعد 5 أيام أخذت منه بالقوة، فهو بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بردعه وإيقافه عند حده والحكم عليه بما تسبب به من تعطيل المنفعة. أعد العبارة. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. نعم. يعني هو بالخيار بين الفسخ ويدفع أجرة الأيام الماضية، وبين الإمضاء ويطالب الغاصب بما غصب. نعم. ومن استأجر لعمل شيء فمرض، أي أقيم مقامه من ماله من يعمله. إنسان استأجر آخر لأجل أن يعمل لديه بناء، لأجل أن يعمل لديه مثلا في كهرباء في سباكة، ومرض، فيلزم المريض أن يأتي بمن يقوم بنفس العمل بدلا عنه. ومن استأجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه من ماله من ماله من يعمله. إلا إذا اشترط المستأجر بشرط باشر العمل بنفسه. فمثلا أنا بحاجة إلى كهربائي، وأعرف أن فلانا من الناس فني من الدرجة الأولى، فاتفقت معه، استأجرته لأجل أن يصلح لي، مرض، فيلزمه أن يأتي بمن يعمل عمله، بمن يحل محله، إلا إذا اشترطت عليه أن يباشر العمل بنفسه فإنها تنفسخ بمرضه. نعم. ما لم تشترط مباشرته. نعم. أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيخير المستأجر، أو يختلف فيه القصد كالنسخ. أنا مثلا عندي كتاب، وذهبت إلى زيد من الناس قلت أريد أن تنسخ لي هذا الكتاب، أعرف زيدا بأنه خطاط وأنه يحسن الكتابة، والأرقام ويضع الحروف في مواضعها ويضع الإشارات اللازمة فخطه يشجع على القراءة. مرض لو قلنا يقوم به شخص آخر ربما يكون شخص يكتب لا يجيد الكتابة فلا أستطيع قراءة ما كتب. فإذا كان للشخص قصد خاص بهذا الذي اتفق معه ومرض تنفسخ، وإلا فإنه يأتي بمن يقوم مقامه في عقد الإجارة. نعم. فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. يخير المستأجر، يقول نقول له الإنسان هذا الكهربائي اللي انت ذكرت وقلت إنه إنسان فني البنا المليص الحداد، هو مريض معذور، أنت بين أمرين تريد نكلفه يجيب بداله كلفناه، تريد إنك تنتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء ويتولى العمل بنفسه. كذلك من استأجر شخصا ينسخ له كتاب نقول له أنت بالخيار، إما أن تنتظر حتى يمن الله عليه بالشفاء ويقوم بالمهمة، أن